وسنأتيكم بإذن الله بطوفان نادر، سنأتيكم بصواريخ دون عد، سنأتيكم بطوفان جنود دون حد، سنأتيكم بملايين من أمتنا مدا بعد مد.